بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصية العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا للناس سنعذبا عذبا، حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فات منه مدركون في جند إمامنا الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أزكى صلوات الله. وبعد، يقال إن مقامات الختام حرية بوصف الكمال والتمام جمع، ونحن على مشارف الختم لابد من أن نلملم معاني متصلة بأعظم سورة في الكتاب، خصوصا ونحن في بطاقة التوظيف ثالث بطائق التعريف بسور المصحف الشريف، بطاقة تصنيف ثم التوصيف ثم التوظيف، وهذه البطاقة كما مر معنا تعنى وتهتم وتجعل نصب عينها بالقصد الأول ما يرجع للدلالة، سواء تعلقت بالمفردات أو تعلقت بمركبات دلالة الإفرادية ودلالة التراكيب ودلالة نظم الأساليب، لأن عندنا الأسلوب أوسع من مطلق التركيب، والنظم أحيانا قد يخضع له التركيب الكلي لنسق الصورة وجمالها. في ذلك كان من بين اهتماماتها عنايتها بغريب المفرد، بغريب النص، بغريب الصورة، ثم بأسرار التأليف وأنواع الأساليب التي خصت بها الفاتحة. ونبهكم ابتداء إلى أن هذه السورة بما أنها فاتحة الكتاب الأعظم وهي أعظم سوره، فلا بد أن يكون لها مناسبة، وبينها وبين فواتح سور الكتاب مناسبات عالية، وهي أيضا بما أنها أم الكتاب أم القرآن فلا بد أن يكون لها صلة بأمهات مواضع الكتاب، عقائده، مقاصده في التزكية وتصفية القلوب من كدوراتها، لابد أن تكون لها صلة بالمعاقد سواء كانت بشكل الكتاب أو مضامين الكتاب. وقبل أن نقف عند هذين النقطتين، صلة الفاتحة بالفواتح وصلة أم الكتاب بأمهات مقاصد الكتاب وعقائد الكتاب وقواعد الكتاب، فإننا نرجع إلى ما انتهينا إليه من رصد جملة أساليب تترجم أو تعنون لأساليب التي يمكن اعتبارها معبرة عن النموذج السني في أساليب الكتاب. ولذلك أنا حصيت لكم استيداء ببعض تفاسير السلف السابقين من أئمة التفسير جملة 10 أو 11 أسلوبا من أساليب التي خصت بها الفاتحة، ونظمتها لكم للتقريب برجز مهلال على ما درجنا عليه. فإذا شئتم تكتبوا في الابتداء استحضار الأساليب بدائع اختصت بها الفاتحة الكتاب على وجازتها، هاك صنوفا لبدائع أتت بسورة الحمد ففاقت وعالت براعة بلاغة تلوين اختصاص براعة بداء بلاغة تلوين اختصاص براعة بلاغة تلوين اختصاص حذف وترتيب بيان للخواص ثم التفات طلب لحاصلي سرد كذا تناسب الفواصل في ختمها شبه احتباك قد جرى منتزعا من متقابل يرى دي قطرة من بحر أم للكتاب فلزم تدبرا تفاد بعجاب والتسالي لها بسر نورها فتحا مبينا مددا من بحرها. هذه عشر حوالي 10 أساليب في الكتاب وأنا معه وعالجها بترتيب النظم. أولها براعة أسلوب براعة المطلع ومطلع الفاتحة في العد المدني والبصري ومن أخذ بمذهب هؤلاء هو الحمد والحمد رأس الشكر فحق الرأس يكون في الابتداء فهذه براعة يعني ابتداء الكلام بحمد الله للجلال والجمال والثناء عليه بما هو له أهل خير ما افتتح به الكلام وخير ما جاء بين يدي النثر والنظام تبدأ الكلام بمدح الله وحمده والثناء عليه فإذا تصدرها بالحمد وتصدرها بفاتحة خلق هذا الإنسان الذي خلق للكمال فقد جاء في الحديث الصحيح أن روح ما نفخ الله الروح في آدم بلغت إلى صدره فعطس فقال الحمد لله فأول كلمتين فاها بها الوالد خليفة جعل الأرض خليفة نحن من نسله نحن أولاده نحملون في ظهره أي الحمد وفيه إشعار بأن حمد المنعم أعمق عمق في فطرة من هو مورد لنعم الله وآلائه أعمق شيء في الإنسان هو شعور بالنعمة وتقدير المنعم هذه أشياء مغروسة في أصل الفطرة ما مرنا عليها من سيف الافتتان ومن حجب الضلال فإن مجرد بعض لمسات قوية تحضر هذا العمق فلذلك الافتتاح بالحمد يدين بأمور منها أن توحيد الله بوصف الكمال العلي وتفرده بكل كمال له وكل نعمة منه هو المنعم بها أجل معروف بأجل معرفة فمعروف الله وأجل معرفة هي الحكمة التي ينطق بها لسان الحامد لله جل وعلا براعة مطلع ولذلك الصور الحامدة جاءت على عدد الآي في الفاتحة 7 آيات والحامدات 7 رب قائل يقول إننا نجد صور الحمد 5 أولها فاتحة ثانيها طولها وهي سورة الأنعام ثم سورة الكهف ثم سورة سبا ففاطر أضيف إليها سورتان مفتتحان بتبارك لنادي العبارة من صيغ الحمد ولذلك وافقت الحمد في الاختصاص لا يقال لأحد تبارك إلا لله كما لا يقال لأحد الحمد له هكذا بصيغة التعريف بالاسم إلا لله فهذه الصيغة الخاصة قد تقول حمدته على قولي ولكن لا تقول الحمد له إلا للواحد على وجه الاستغراق والكمال كذلك لا تقول لأحد تباركته إلا لله فهي من خصوصية فعلي. فعلا ورد في اللغة تباركت عليه إذا تعاليت في لغة العرب القديمة، ولكن أمات الإسلام، أميتت في الإنشاء الإسلامي، وأصبح تبارك معدا بنفسه لا بعلى، لأن تأديته بعلى تفيد العلو، تبارك على، لكن تبارك هو أي كان مصدرا للخير المتنامي الذي لا حد له. ففيه معنى الحمد، لأن الحمد يندرج فيه الشكر على الأنعم، على أنواع البر الحاصل من ربنا، يعني بما أنه البر الرحيم. ثم أيضا نتأمل في أسلوب السورتين تبارك الذي بيده الملك، فنجد على غرار الحمد لله الذي له ما في السماوات، تمام، تبارك الذي بيده الملك، الحمد لله، الحمد لله الذي خلق أو الذي له ما في السماوات نفسه، الحمد لله ملكه وعموم سلطانه. تبارك الذي نزل الفرقان، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أخته حمد على إنزال الكتاب، ذكر التبارك الحمد بصيغة تبارك على إنزال الكتاب. ولو شئنا أن نرد هذه الحامدات السبعة إلى أولاها وفضلاها صورة الحمد لأمكن، فهي مندرجة فيها دالة عليها بالتلازم أو التطابق. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، فهذه الأسماء التي ذكرت وصفا لله في جملة الحمد هي التي تؤذن بموجبه أنه استحق الحمد ذاتا، واستحقه بوصف الفعل ووصف الذات، منه رب العوالم والرحمن الرحيم وملك يوم الجزاء. نجد هذه الحمدات أيضا، لأن ربوبية الله للعالمين تعني كونه الخالق الموجد الممد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، على جانب من الربوبية، الحمد لله على ربوبيته في جانب الخلق والتخصيص، خلق الأصول، أصول الأمكنة وأصول الأحوال، الأمكنة السماوات والأرض، الأحوال الظلمات والنور، ومنها تشتق كل ألوان الصفات الاختصاصية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الكتاب وإنزاله رحمة من رحمات الله، الرحمن علم القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، فالتعليم يرجع لأكرمية الله، وتعليم القرآن يرجع لرحمة الله، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله على رحمته، ومنها إنزاله الكتاب. فرجع الحمد في فاتحة الكهف إلى الحمد ضمن سورة الفاتحة، بالإشارة إلى موجب الحمد استحقاقا في باب الوصف، ووصف الله بصفته الرحمة الشاملة ذاتا والرحيمية فعلا، على وجه استمرار المبالغة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، حمد على كمال الملك وكمال الملك، الله يملك الخطاب ويملك الرقاب ويملك الأسباب، والمتصرف بالقول أمر ونهي في ذوي العلم من عقلاء من العالم العلوي والسفلي جدير باسم الملك الملك، والمتصرف في الأسباب خلقا وبها تدبيرا وفق الحكمة ومشيئته، وفي الذوات بالإيجاد والإعدام والتخصيص، هو الحقيق باسم المالك الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وهذه الصفات توجد في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، ومن ربوبيته تدبيره للعوالم، إن من معاني الرب كما في العطية الملك المالك المدبر المصلح، وهي ألوان من التصرف تدل على ملك الله ومالكيته للعوالم كلها. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. إرسال الرسل من عالم الملائكة من مقتضيات رحمة الله، لأنه بواسطة كما تفسير ذات أمر الملائكة يدبرون، يتنزل ملائكة بالروح من أمره على من يشاء. وما نتنزل، يقول الله تعالى في القرآن بلسان الملائكة على لسان ملائكته، وما نتنزل إلا بأمر ربك. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يتنزلون بالأوامر، أوامر التدبير. فرجعت الحامدات إذن في الفواتح وهي أرقاها إلى فاتحة الحمد التي هي براءة مطلع بغاية التبع. لا يمكن أن نضع بدل الحمد في الابتداء شيئا أبرع منه أبدا، خصوصا ونحن بصدد أعظم كتاب وأجل نعمة وأنجع شفاء منزل من القرآن، ما هو شفاء ورحمة. فكيف تستقبل الشفاء من ربك، من يد ربك، كيف تستقبل أنعمه بغير الحمد؟ ولذلك تعجبنا عبارة ذكرها إمام في النحو جليل اسمه ابن نفطوي، نفطوي هذا من تلامذة المبرد، ويكنى أو يكنى الكنية أوسع من الأب والأم كالابن، وكنية بأب أو بأم، ولقام بالمدح أو بالدم بلا بأم أو أم وابن أيضا. قال ابن عرفة، ابن عرفة في المشهور عندنا إمام تونسي الفقيه، ولكن ابن عرفة النحوي هو ابن نفطوي. الطالب أحيانا يجد في كتب المتقدمين ابن عرفة في مقام اللغة وفي مقام التعريف بالمعاني فيظنونه ابن عرفة متأخر، فإذا تجد أحيانا سيدنا النبي قبل عصر ابن عرفة بكثير. ابن عرفة هذا النحوي هو ابن نفطوي، فيقول الحمد الرضا بالقول، أي الرضا حين يعرف من مقالك، ولا يكون أبدا إلا ومعه العقد ومعه التقبل. معنى أن الحمد منك حين يكون بصدق ولا يكون إلا كذلك، تقول الحمد على الحمد إلا بشرط المحبة وبشرط المعرفة. فيقول حمدت وأنت لا تعرف، فيقول حمدت وأنت لا تحب محمودا، لا يقول حمدت وأنت لا ترى الكمال فيما عقدت علي الحمد أو نطقت بحمده. الرضا بالقول معناه لا يمكن تستقبل هذه النعم إلا بهذا اللون من ألوان الانشراح والرضا وكمال المحبة. فينطق تنطق بعبارة لا زائد عليها في لغتنا، الحمد لله. لو أردت أن تزيد شيئا على لم استطعت، فهي أوسع ما تطيق اللغة في بيان الإعلان عن الرضا منك بالله جل جلاله في مقام رؤية كماله أو الوقوف عند آلائه وأفضاله. لن نذكر الآن المسبحات السبعة وهي بموزتها فواتح السبعة، لأن الحمد أجل من تسبيح، تسبيح غير مقدمة للحمد. في ذلك قالوا الحمد يقتضي التسبيح ولا عكس، لأن تقول حمد يلزمك اضطرارا أن تسبح. وإليك علمنا في لسان الشرع من الأذكار سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده معنى نسبح بالحمد تسبيحا مقترن بالحمد، بل به يكون تسبيح، بالحمد يكون تسبيح، لأن تسبيح الحقيقة تنزيه الله عما أضافه الوهم إلى جلاله. الوهم حين تنفي عن الله وجود أحد معه أو نظير الله أو كفء الله، إنما تنزيه عن وهم أضافه الناس إلى ذلك، ليس في الحقيقة شيء في الوجود. إذن التسبيح إنما هو تنزيه الله عما أضاف، فهو من كل شيء لله من ولد ولم يتخذ صاحبة، وما كان الله ليعجزه من شيء، نفي لأوهام حصلت في عقول الناس فأفسدت تصوراتهم، لا بد من معالجتها. والمسبحات على وزان الحامدات إشارة إلى أنهما الميزان، في جانب النفي تسبيح، وفي جانب الإثبات حمد بإثبات الكمالات لله جل في علاه. وهذا من أسرار التساوي، حيث تصبح الحامدات بضميمة صورتي تبارك، مسبحات سبحان الذي أسرى، وسبح لله الثلاثة، ويسبح التنتين، وسبح اسم ربك الآخرة، فنبيها على جمالها سبع سبع. ويبقى الفواتح الأخرى، البقائل لم يقولوا ما صلتها بالفواتح الأخرى، ولا صلتها بها من اعتبارات أخرى. فحين نقول مثلا إن فواتح القرآن بالاستقراء لا تخرج عن عشرة، وإلى الإشارة بما سبقا بإن لكم من بيتي ابن أبي الأصباح فكتابه السوانح، حين يقول أثنى على نفسه سبحانه بثبوت الحمد والسلم لما استفتح الصور والأمر والنهي والتعليل والقسم الدعاء حروف التهجي استفهيم الخبر، فواتح العشرة. السلم هو التسبيح، ثبوت الحمد الحامدات، وصور الأمر في القرآن قل أوحي، وصور التعليل واحدة لإله في قريش واحدة وليأتي بالتعليل أنا في كلامي، وصور الشرط إذا جاء نصر الله إذا زلزلت الأرض تضمنت الشرط كما يقول ما ظرفون تضمن الشرط، وإذا زيد القسم التي افتتحت بالقسم لا أقسم، وصور الهجاء افتتحت بالهجاء 29 ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، ثنائيات ثلاثيات رباعيات خماسيات واستقرت. وسنصل إن شاء الله إلى في فاتحة البقرة لنقف عند فاتحة التهجي وأسرارها إن شاء الله في حدود المصطفى. ثم الخبر، أتى أمر الله، هل أتى على الإنسان حين عندما قال إنها قد أتى على الإنسان حين من دار لم يكن شيئا، فالاستياء استفهامية وإنما تقريرية، قال عم قد أتى على الإنسان حين من زمان طويل لم يكن شيئا مذكورا، هذا بالتفسير المأثور بأن الله تعالى حين صور آدم صورة تركه حينا من الدهر وصل إلى 40 سنة في بعض الروايات دون أن ينفخ فيه الروح، فقد مر عليه زمن ولما ينفخ فيه الروح صورة. هل أجعل الإنسان، وذلك سميت هذه الصورة بصورة آدم عند بعض العلماء بالتفسير، صورة الإنسان هي الأول وآدم، وصورة الدهر وهو الزمن الذي مر على جسده قبل أن تنفخ فيه الروح، هذا معنى الدهر. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي ثم صار شيئا مذكورا حين نفخ فيه من روحه، نفخ فيه من روحه. سورة الحمد اعتبرنا الصيغة صيغة خبر، ما أريد بها من إنشاء وقد سبق لنا فتدخل في أساليب الإنشاء باعتبار، وأساليب الخبر باعتبار، والحامدات باعتبار، والحمد يلزم منه آل تسبيح فتدل على المسبحات، وافتتحت بأل ذات المعنى فنسب التهجية دي المعنى، تعنى من المسائل الأخرى كأن الحرف دي المعنى والحرف دي المبنى، إيه؟ بلاغ، أساليب البلاغ أو المبالغة الصحيح، قالوا بلاغ وبلاغة للمبالغة أيضا بمعنى إيصال القول إلى غاية مراد المتكلم حسب الأساليب وما تطيقه من تحمل معه. إذن في البلاغة هنا المراد به أسلوب المبالغة، والمبالغة حين تكون بيانية لا يجري فيها معنى المبالغة في مطلق اللغة أو العرف، حيث تدم المبالغات التي بالغت فيها معنى تجاوزت بأقدرها. هذه المبالغة التي تفصح عن الحقيقة والتي بدونها لا تفهم شيئا من وراء الحقيقة. إذا قال أسلوب المبالغة هنا في الفاتحة جاء في الوجه الذي ذكرنا في أن أل تفيد معنى الاستغراق، قال وجوه المبالغة، المبالغة المحرفة للحقيقة، ماشي المبالغة المزيفة للحقيقة، لا المحرفة، لأن إذا قلنا باستغراقها معنى صور الشكر والحمد إذا صرفت لغير الله باعتبار ما فإنها ليست على الحقيقة له، لأنها إليه مجازا وبالعروض. أما الذي له الحمد بالأصالة والكمال والمنتهى والمرجع والله، فكان حمد غيره وشكر غيره، معنى الله أجاز أن نشكر غيره، فكذلك أن نشكر لي ولوالديك. من لا يشكر الناس، من لا يشكر الله، الناس لا يشكر الله. الحديث ومع ذلك الشكر في نهايته وحقيقته لمول النعمة بالأصالة وكماله الله جل في علاه. فكان صرف النظر عن كل شكر لغيره الحمد، لأن المستحق للكل بالأصالة الله، فكان هذه مبالغة من أجل لأن المقام هنا مقام تعريف بالحقائق وليس تعليم لمطلق الأخلاق. الحمد الكامل اعتبار الحقيقة، والحمد كله لأن الاستغراقية تحل محل كل، هذا معيارها. وأل للعهد، إذا اعتبرنا المراد بالعهد حمد الله نفسه بنفسه بحسب معرفة شيء بذاته وهي المعارف، فيكون هنا التعريف بأعظم حمد فاندرج فيه ما دونه بالأولوية. هنا ذاك الحمد الأعلى لله، فالحمد هذا مندرج فيه. فكان هذا الأسلوب عندهم أسلوب مبالغة لإفادة المعنى المراد المطلوب، ذلك ما مجاز أقوى من الحقيقة، والمجاز بشرطه، مجاز بشرطه أقوى من الحقيقة، بالله يحمد إلا إذا كان كذلك، لأن اللغة متى تتوسل بالمجاز؟ لأن المجاز شيء تجوز عليه وتعبر من إلى، حين تعجز اللغة عن التعبير فإنها تستعمل وسائل جسور للوصول إلى الحقائق عبر هذه الألوان إيمان من الأساليب المسمات مجازا. فلا معنى هنا لذكر طرح الرديء لبعضنا المجاز نوع من الكذب، ولا يجوز، هذا كلام لا يذكرون أبدا إلا عند ضعاف تعاطي مع اللغة ولغة الإعجاز. أصلا المجاز عقل اللغة، وهو بشرط كمال، هو بشرط كمال في الإيصال، في أساليب الإيصال. إذن براعة بلاغ تلوين اختصاص، تلوين وليس بقى لنا عندهم تلوين، إذا استعملت الخبر في معنى الإنشاء أو العكس قالوا فيه لونت الخطاب، اسمه تلوين الخطاب، هو لون بلوان البيان. وخبر يجيء للإنشاء كعكسه تلوين ذي إنشاء المنشئ، المنشئ يعني كاتب الإنشاء المنشئ. إذا جئت بالخبر يراد به الإنشاء أو بالإنشاء يراد به الخبر، هذا كثير الذي هنا في صدر سورة البقرة لا ريب فيه، ومن معانيها لا ترتابوا فيه، يصبح النفي يراد به النهي، هذا خبر يراد به الإنشاء. وهنا الحمد لله والمراد بها احمدوا ربكم على وجه الاختصاص، خصوا ربكم بالحمد كله والحمد أكمله والحمد التام. ولذلك إذا كنتم تذكرون ابن عطية نلملم ذكر من وجوه الإعراب في الحمد وأورد القراءات فيه بأنها قرئة من نصب شاذ الحمد لله، قراءة موتقة وإن كانت شاذة لا يقرأ بها، اهتمامه بالشدود، الشدود في القراءة ليس هو الشدود في الفقه، يسوي السدود في الحديد، مصطلحات ينبغي التنبولة. قد يصح تصح الرواية ولكنها يكون فيها ضرر من المخالفة، بحيث لا يتأتى موافقتها للمرسوم ولو بلون من لون التقادير تقديرات. قالوا فيها شاذة بعلم الاعتبار، صحت ولكنها خالفت المرسوم المجمع عليه أو خالفت اللغة بحيث لم تجي ولو بوجهين الوجه اللغة فصحا أو صح فاشيا أو أفشا. هنا يجي الشدود من الجهتين، تعالى ما لو ضعف الإسناد منها فلا يقال فيه شد الصحيح. هذه القراءة الشاذة، وسيدنا ابن عصيه من منهجه التوثيق، تكتشفون إن شاء الله في نهاية المطاف معالم ومنهج ابن عصيه في سورة الفاتحة، وترونه مضطردا في تعامله مع الصور كلها، منها توثيق العزم للذين قرأوا أو لهم قول متميز في الباب لغة أو إعرابا أو شرح غريب متميز ينسوا. الحمد لله، وهي الأصل في الحمد مرفوع سيبويه، المصادر المبتدأ بها وخصوص مصادر المعاني الأصل فيها الفتح، ثم عدي بها عن الفتح ونمد الحمد لله كقولك حمدا لله، وهذا يكون من واجب إضمار فعله العامل فيه، أغنى به المصدر عن الفعل. احتقل بعضهم إن هذه الجملة إنما أفادت الحصر، حصر الحمد في هذه الجملة من لوان العدل والنقل، نقلها من النصب إلى الضم وأصلها النصب. وأورد سيبوي في الكتاب أمثلة وشواهد كثيرة، قل الحمد لله وحمدا لله والحمد لله منقولة عن هذه القراءة الأصلية. وإذا أورد الشاذ هنا لبين أن أصل في الاعتبار اللغوي، وقرئ بالضم وهذا قراءة متواترة مجمع عليها، وقرئ الحمد لله الذي هذا الكسرة ليس كسرة عراء، ليس خفض عراء، وإنما خفض بناء للمناسبة. قالوا فيه كسرة الإتباع، وعجيب أمر هذا الإتباع حين يكون الأول تابع للتالي، أنا العكس هو الصحيح، ولذلك قرئت الحمد لله فتبع اللام ضمة. هذا شوفوا الدال في الحمد قرئ بالنصب وقرئ بالضم وقرئ بالكسر إتباعا، معناه لغة في التناسب، العامل في الجملة ماشي هذه الحركة للعامل، حركة للإتباع اسمها حركة يجلبها العامل، ليست حركة العامل وإنما هي شبيهة بحركة البناء لنا حركة إتباع تناسب. ده قال بعضهم الحركة كالعجل، حركة إعراب وحركة بناء وحركة مناسبة، يعني إتباعية. تلوين الخطاب بمجيئه بصيغة الخبر الحمد لله، المراد به إنشاء الحمد منك، وبه يتحقق المطلوب. ولذلك قاسم بن جرير الطبري وده مما حكوا عنه قال والحمد وإن كان فيه وصف الله تعالى بالثناء الكامل فإنه يتضمن تعليم الناس كيف يحمدون، أي يتضمن معنى القول، كان فيه تقدير للقول قبله قولوا الحمد لله يا رب العالمين، وإنما حذفت حتى يجري القول منك لا أن تكون أنت الآمر بالقول. لو قلنا كانت المقدر كان معلن ظاهر وبدينا بسم الله الرحمن الرحيم قولوا الحمد لله، نحتاج أيضا إلى أن نقف عند قولوا ثم نبدأ الحمد لله رب العالمين. فحذف هذا لون من ألوان التلقين لهذه النقطة اللي فيها معنى التخفيف وفي معنى، ثم في بيان أن هذا الحمد يكون منك بصيغة الإنشاء بل بصيغة الخبر دل على الإنشاء. والنقطة فيه لأن الحمد هنا قل أحمد لا مقدار ما يصير الحمد منك، فأنت إنما تخبر عن كون الحمد كله لله جل في علاه، في بعد على أن تقول أنا أحمد، ففيه في إنشاء حمد ضعيف ومحتمل إن يكون أو لا يكون فتكون في معرض الكذب، لكن أنا تخبر بأن الحمد كله لله هذه الشهادة منكم موافقة للحق. تلوين اختصاص. اختصاص مستفاد من أمور في الفاتحة من الله بالمسند والمسند إليه. الحمد لي أي مختص بالله لأنه المستحق له بالذات ولصفات الذات والفعل. عليه اسم مشروب الاختصاص والتخصيص. ثم مالك يوم الدين هذا اسم الاختصاص بالإضافة أضفته إلى يوم الدين. من الاختصاص اختصاص الاستحقاق هنا اختصاص للتفرد لأن الأملاك والممالك وكل من كان له أدنى تصرف انتهى في يوم الدين. فكانت هذه الإضافة ملك إلى يوم الدين ويوم الجزاء إضافة للاختصاص لأن هذا الملك منفرد الله منفرد به في يوم الدين. وإن كان الملك له قبله أيضا له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما ترى هنا اليوم قبل غد. ولكن لما كان ذلك اليوم لا يمكن أحد أن يدعي ملكا معه ولأن إمضاء الجزاء هناك تفرد به الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في الجواب يوم لا تملك الملك له التصرف بالحكم والإمرة والسلطان والقضاء وإمضاء المجازات والملك الذي هو ملك الرقاب خلقا وإمدادا وإنفاذ مشيئة. لا تملك نفس هذا من الملك لا تملك نفس لمن الملك. فنفي الملك والملك عن الكل في يوم الدين وإثباتها لله على القراءتين مالك يوم الدين مالك يوم الدين قراءتان صحيحتان سبعيتان. هذا الاختصاص هنا من هذا الاختصاص التقييدي الرحمن الرحيم الاختصاص بتقديم المامور إعلام الإياك أسلوب اختصاص أسلوب البداعة إلى أسلوب المبالغة إلى أسلوب التلوين إلى أسلوب الاختصاص إلى أسلوب الحدث. تابعوا معي لماذا هذه الألوان حتى تنظروا القرآن بعين أم الكتاب تعرفوا لها فضيلة الأعظمية بكونها أنموذجا لأساليب الكتاب كما هي أنموذج لمطالب الكتاب كما هي أنموذج لمطالع الكتاب. حذف العامل وحذف المعمول وحذف الصلات نجد نماذج لهذه الثلاث من الحذوف التي قالها بعضهم باختصار من أجل أسرار القرآن التمسوها في الوقوف والحذوف. التمسوا جلة أو لباب الأسرار الكتاب في الوقوف والحذوف. إن شاء الله هنا نأخذ من السلف هنا مجانا سلف والخلف اليوم على نهج السلف لا نقول الخلف لا نعود بالله أن نكون خلفا نحن نحن خلف نفس الصراط. ويكفي في أن تكون المعالم لأن التطابق هذا غير مطاق وغير مراد لأنه لا بد أن نختلف. لكن المعالم الضابطة لأصول الوفاء وأصول المعالم لا بد أن نحافظها بد أن تبقى مرئية. لنقول أحد القائل لو بعد واحد من الصحابة فيكم لقال هؤلاء شياطين ولو بعد واحد منا فيهم لقال هؤلاء مجانين. هذا كلام الصراع بين الأجيال والقطائع بين جيل الخلف وجيل السلف. أنا لا نقول هذا إن شاء الله نرجو الله أن لا يكون نرجو الله أن لا يكون هذه القطائع بهذه النحلة هذه الصورة. حذف العامل وقلنا جمع إذا قدرنا قولوا مضمر أو قلنا بأن الحمد أصل فيها حمد لله فحذف العامل وجوبا في المصادر المبتدأ بها المنصوبة كغفرا وسقيا لكنه لا يجوز تقديره هو هناك مضمر ولكن لا يقدر لأن إذا كان حذفه لازما فلا يقدر، لأن المصدر بنفسه شد ما شداه وحل ما حلاه وقام ما قامه، فأغنى عنه حتى على التقدير. وحذف العامل في الظرف، حمد العامل في المصدر كما هنا أحمد حمدا لو قدرناه من أجل التقريب الإعرابي، وحمد عامل في الظرف وهو الحمد لله، إن جار ومجرور عندنا عامة البصريين خلال الكوفيين الذين يقولون جار ومجرور هو الخبر، يقول متعلق بحدوث تقديره مستحق أو كائنون أو مستقرون أو استقر الفعل أو المستقر الاسم. مستقر لله، لله لا بد من تقدير متعلق به، وهو الجواب مجرور متعلق بحدوث تقديره مستحق، ولذلك يسمونه شبه الجملة. جار ومجرور في محال معينة يكون فيه شبه الجملة. حذف العامل فعلا، وحذف العامل اسم فاعل كما في هنا، وحذف عوامل الصلة يعني حذف الصلات المعمولات، وهو كثير إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.